الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أرحب بكم في الحلقة السادسة من برنامجنا أيام مع الحبيب. نرحب بالأخوات والصبايا اللي حاضرين معانا اليوم. معنا الأخت إيناس، وحطينا من قبل إنه هي عم تدرس علاقات دولية وشريعة إسلامية. معنا اليوم السيد الأخت مياس اللي هي عم تدرس اقتصاد. معنا كمان هون الاخت اسراء اللي عم تدرس احصاء، ومعنا الاخت بسمه اللي عم تدرس طب بشري. رحبوا معي بالصبايا اليوم ونبدا حلقتنا. بتعرفوا احنا اكدنا بانه سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المراه، هذا هو موضوع برنامجنا. بالطبع انا ما بدي اتكلم عن مواقف فقط للمراه، لا، أنا بدي أتكلم عن قصص نساء، أنا بدي أتكلم عن سيرة كاملة لرسول الله، ولكن من زاوية المرأة، كيف كانت المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ممكن يضبطنا موقف ما في امرأة، فأنا أكيد حقوله لأنه هو موقف مهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. امبارح يا صبايا كنا بالسنة الرابعة للبعثة، وكان آخر كلامنا عن كيف كانت النساء. حكيت عن طبعا تعذيب المشركين للمسلمين، وانه من المشركين من كان رجال يعذبوا المسلمين، وايضا كان في نساء يعذبوا المسلمين سواء رجال ولا نساء. من جمله هؤلاء النساء ام جميل زوجة ابي لهب. ام جميل كان اكثر اذاها على النبي عليه الصلاه والسلام، واول عمل عملته انه طلقت بناته سنتين، رقيه وام كلثوم اللي كانت خاصتهم اصلا هي لولادة عتبه وعتيبه. فهذا أول عمل. ثاني عمل، كانت دائما أم جميل تستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت لذلك الله سماها حمالة الحطب. ليه؟ قال هي لأنه كانت عونا لزوجة في عذائه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهي يوم القيامة حتكون عونا على عذابه في جهنم، فهي حتحمل الحطب وتزيد في نار أبو لهب في نار جهنم. فكما كانت تعينه على العذاب في الدنيا، كذلك ستعينه على عذابه هو في الآخرة. وكانت دائما عند قلادة ساخرة، فكانت تستخر تقول والله لأنفق هذه القلادة في عداوة محمد، يعني حطت فيها احتاطة أكثر فيها على النبي عليه الصلاة والسلام. القلادة الفاخرة ثمينة غالية لتبيعها وتنفق ما لبثه أنه تعادي النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الله أعقبها حبل من مسد في جهنم لهذا القول اللي كانت تقوله. كمان كانت دائما قال تعمل غنيه وتغني ضد النبي عليه الصلاه والسلام، وتقول مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا. جعلتها مثل الاغنيه وتغنيها وتروح وتجي بينها وبين النساء، وجعلوها مثل شعار لهم. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يستقبل هذا الايذاء بكل لطف وبكل ايجابيه، فيقول انظروا كيف يصرف الله تعالى عني ذمها. هي تقول وتذم مين؟ واحد اسمه مذمم، يعني تقول مذمما عصينا وامره قلينا ودينه ابينا، لكن انا اسمي محمد، اذا الله عم يصرف عني الشتيمه عنها. فهيك كان النبي عليه الصلاه والسلام يتقبل هذا العذاب من المراه. ايضا من النساء كان ام انمار، وتعرفوا انتم قصتها اكيد، لما كانت تتعذب سيدنا خباب بن الارت حتى الله انتقم منها، مثل ما كانت تحط صياغ النار على رأس خباب، الله أصابه بمرض في رأسه، فقال كان دواها هو الكي، وهذا كان مستعمل عند العرب، إنه إذا واحد مريض بمرض ما له دواء فكانوا يكووه، فكان دواها إنه يحموا السيخ ويكووه على رأسه جزاء بما فعلت بخباب. هذا طبعا في الدنيا، وما بتعرفي بقى في الآخرة شو ربك ممكن يجازيها أو ممكن يعاقبها. من النساء أيضا خناس بنت مالك. خناس بنت مالك أم مصعب بن عمير. تعرفوا مصعب بن عمير، تعرفوا قديش كان شاب مكة، أجمل شبابة وأعطر شبابة، كانت غنية، كانت ثرية جدا، كان لها شخصية قوية. للأسف هي خناس يعني فظعت في ابنها، في ولدها، ولد اثنين أسلموا. ومن المواقف اللي عملتهم فيه أن حبستهم في الدار، غير منعت عنهم الطعام والشراب واللباس والمال والزينة، لكن شوفي موقف مصعب عليه رضوان الله، ما همه، يعني تمنع عني امي الاكل والشرب والمال، هذا كله ما بيأثر في سبيل ديني. بتذكر كان لي رفيقه بالمدرسه، كنت انا محجبه، كنا في صف تاسع يمكن، فهي ما كانت محجبة وحاشية المهم تحجبت وصارت تيجي على المدرسة معي كل يوم بحجابها. يوم من الأيام جيت على المدرسة جاية ما في قايمة الحجاب عند راسها. قلت يا فلان ليه أنت حجاب؟ قال والله امبارح بابا وماما بدهم يروحوا على السوق وأخذوا أختي معهم وقالوا لي شوفي إذا أنت بتضلي حاطة الحجاب ما نشتري لك كندرة، إذا بتسلح الحجاب نشتري لك كندرة. قالت لي سلحته؟ قلت له سلحتي الحجاب يا كندرة؟ يعني قد ايه غالي عليك دينك اغراء صغير بطيخ. لو كانت هي متعلمه قصه مصعب بن عمر وانه ترك الدنيا كلها، هذا اللي كان يمشي بالسوق وتضل ريحه السوق كله من بعد ما يمشي ساعه من عطره يقولوا مره من هنا مصعب معناتها، كانت تجيب له امه العطور من الهند. فتخلى عن كل هالزينه هي من اجل دينه، وهي ما قدرت تتخلى عن كندره جديده من اجل حجابها. يمكن لو ضلت لكان الله رزقها 100 كندرة أو 100 فستان أو 100 عطاء من الله تعالى. إذا فهناك بنت مالك كانت تعذب ابنه مصعب وأخوه كمان اللي أسلم، فحتى حبسته فهو احتال على أمه وفك حبسه وهاجر إلى الحبشة مع المسلمين اللي هاجروا إلى الحبشة. لكن لما رجع مرة ثانية كمان حاولت إنها تحبسه وحاولت تعذبه، فأقسم يمين قال والله إذا اتخذ فيني بدي أقتل كل واحد بعينك على حبسي. يعني ما تستطيع عليك رجل وتأمر العبيد، فأقسم يمين بدي أقتلهم فتركته. إذا بعدين حاشاها بلطف يا أمه اشهدي بالله آمني بمحمد فإنه دين الحق، فكانت فورا ترد عليه بعصبية وغضب قال له لا والله لا أؤمن بدينك، فيجرى بعقلي يقولوا عني أنا ما بفهم يقولوا عني أنا جذبة لا أبدا. وكانت هي الوحيدة من بين كل النساء اللي عذبوا المشركين اللي ما أسلمت أبدا، هي وأم أمار. يعني أم جميل طبعا اللي الله هددها بالعذاب ما أسلمت، هي خناس أم مصعب بن عمير ما أسلمت، أم أنمار ما أسلمت، ولكن كل النساء بعدين في النهاية الله أكرمهم ودخلوا في الإسلام. أنا بهمني طبعا أنه ليه هالقصص هي عم نجيبها ونتذكرها لنشوف قديش هن كنساء قدروا يتحملوا عذاب. أنا ما عم بحكي على اللي عذبوها، عم بحكي على اللي تعذبوا واللي حكينا عنه الحلقة الماضية، إنه كيف المشركين سواء رجال ولا نساء صبوا عليهم ألوان من العذاب وهم متحملين وراضين، بالعكس بداخلهم بقرارة نفسهم إنه هم مطمئنين لأنهم على الحق فما هم من العذاب. امرأة أمه لسعد بن أبي وقاص، هاي بقى نوع غريب من العذاب. هاي ما عذبت ولادها سعد وأخوه كمان اللي أسلموا، هي ألقت العذاب على نفسها. هي قالت إنه أنا بقدر أثر على أولادي بطريقة إني إذا عذبت حالي أنا يمكن هم يتراجعوا عن الدين. فعملت إضراب عن الطعام والشراب وراحت طلعت قعدت في الشمس وحلفت يمين إنه قدام كل العرب أنا لا باكل ولا بشرب ولا بستظل ولا بتمشط ولا بتغسل لحتى تترك دينك أنت وأخوك. فيا أمي ليش؟ لأنه هو معروف إنه كان كثير سعد بار بأمه كثير، فقالت لحالها من خوفه علي تترك دينه وبيجي بحن علي بتراجع يعني. فكان سعد يبعث له خبر إلا والله يا أمه لو كان لك ألف نفس، لو إلك ألف نفس وطلعت نفس نفس يعني روح ورا روح ما بترك ديني ولا أتراجع عن ديني، فكلي واشربي واستظلي لا تعذبي حالي. فهذا عذاب من نوع آخر، يعني ما سمعنا فيه لسه انه هي المرأة تنزل عذاب بنفسها من اجل تمنع اولادها او تردهم عن الدين. كان اسمها حمنا بن سفيان، للأسف كمان حمنا ما اسلمت في النهاية. وهنا انزل الله تعالى وان جاهداك على ان تشرك دينا ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه. الام والاب بيتعاملوا معامله لطيفه ولو بيعادونا ولو فكرهم غير فكرنا ولو بيحاربوا الدين، ولكن بنعامل المعامله حسنه حتى الله عز وجل يفرج ويحكم بيننا وبينهم. اذا رجال كثير صبروا ونساء كثير صبروا، لذلك بيقول الشاعر يا سيد الرسل خذ نفسا بطائفه باعوا الى الله ارواحا وابدانا أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تجزع نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، صاغت سمية وزميرة ونهدانا. إذا لابد في حمل رسالة التجديد ورسالة الدعوة لابد من وجود محن، لابد من صبر لابد من وجود رجال يضحوا ويتحملوا، ونساء أيضا يضحينا ويتحملنا من أجل ذلك. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لأمتي أمر دينها ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يقول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. إذن نحن الآن ما زلنا في السنة، دخلت السنة الخامسة، انتهت السنة الرابعة ودخلت السنة الخامسة للبعثة، واستمرار أذى قريش رجالا ونساء على الرجال وعلى النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقترح عليهم أن يهاجروا إلى الحبشة، فقال في الحبشة ملك، والنجاشي ملك الحبشة كان معروف بعدالته، طبعا هو نصراني مسيحي ولكنه قائم على الوصايا العشر اللي وصى فيها الكتاب المقدس، اللي هي الأخلاق، ومن جملتها أنه لا تظلم. فطالما أن النجاشي لا يظلم، فاقترح النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة اللي بيستطيع يهاجر إلى الحبشة فيهاجر. فكان أول من هاجر رقية وزوجها عثمان، وهاجرت ليلى بنت أبي حتمة مع زوجها. تقول ليلى روت هذه القصة، أكيد أنتم تعرفوها لكن أنا بحب أنظر لها من منظار ليلى. ليلى جمعت غرابة وطلعت هي وزوجها من أجل يهاجروا إلى الحبشة. فزوجها قال ننتظر شوي لبين ما أنا في كم غرض بدي أجيبه وأتي. المهم راح، وإذ مرأ عمر بن الخطاب، فشاف ليلى واقفة عم تنتظر زوجها ومجهزة غرابة، واضح إنه هي بدها ترحل. فوقف هيك عمر تأثر كثير، عمر بن الخطاب هو كافر، هو اللي كان عم يعذب، هو اللي عذب إنه جارية بني عبد المؤمل حتى كان يخنقها خنق للبيبة. فقال لا، إنه الانطلاق يا أم عبد الله، يعني خلص نويتوا تهاجروا، نويتوا تمشوا؟ قالت نعم والله، لنخرجن إلى أرض نعبد الله فيها، فقد آذيتمونا وقهرتمونا. فوقف عمر متأثر، قال صحبكم الله، وفخ هيك راسه ومشي بكل ألم. هل ما صدقت، فاجأت، معقول عمر نفسه ابن الخطاب اللي هيك يعني؟ قال فلما إجا زوجة حكيت له إنه هيك عمر فعل، ألا تطمعين في إيمان عمر بن الخطاب؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، يفكر فيه حيآمن؟ هذا ابنهم يعني مقطوع منه الأمل. لكن سبحان الله رب الكريم. المهم انطلقوا إلى الهجرة، فكان أول من انطلق 11 رجل ومعهم 4 نساء، كانوا رقية رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ليلى بنت أبي حسمة، وكانت سهلة بنت سهيل، وكانت الرابعة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها مع أبو سلمة. إذا هذول النساء الأربع الأوائل اللي هاجروا في الهجرة الأولى إلى الحبشة. طبعا المشركين لما سمعوا إنه والله المسلمين هربوا من المشركين ويمكن يروحوا يلاقوا أرض ويعيشوا بقى بأمان واطمئنان، فلحقوهم فورا بالخيول من أجل يوقفون ويقتلون. وحكينا عن هذا الموقف في الحلقات السابقة، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف كثير على رقية، وقال أنه ممكن يكون المشركين مسكوهم أو قتلوهم، فظل ينتظر أي خبر حتى إجت امرأة فخبرته للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت له هي بخير وأنا رأيتها ورأيت عثمان يسوقها. فأطمأن النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بزوجه بعد إبراهيم ولوط. إبراهيم أول من هاجر إلى الله بدينه وإيمانه، ولوط ثاني من هاجر مع سيدنا إبراهيم، بعدين هاجر من إبراهيم إلى مكان آخر، ولكن الآن مين أول من هاجر في المسلمين؟ سيدنا عثمان بن عفان مع زوجته رقية. بالمشركين وبمكة استمر الأذى على ما هو عليه. أسماء بنت أبي بكر بتحدثنا حديث كيف سألوها بعد زمن إنه ما هو أشد موقف أنت رأيتيه كان المشركون ينالوا من رسول الله ومن أبي بكر عليه رضوان الله تعالى. فقالت والله أشد موقف أنا شفته بعيني، أسماء شافته بعينها، قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحرم استمع عليه المشركون جميعا، كلهم استمعوا عليه بأن يخنقوه بنفس اللحظة ويقضوا عليه. فأتى الصريخ أبا بكر، واحد ركض عند أبو بكر، تعال يا أبو بكر شوف صاحبك، وقد ما يكون مسلم ولكن يعني من باب النخوة والصفقة يمكن. فالمهم جاء أبو بكر بسرعة وصار يدافع عن النبي، يبحد الرجال عنه وينسكن النبي عليه الصلاة والسلام من عاتقه ويشدوا له ويقول لهم أتقتلون رجلا رضي الله؟ هيط عليهم يصرخ فيهم، فتركوا النبي عليه الصلاة والسلام والتفتوا لأبو بكر. كل يجمع نزلوا ضرب في أبي بكر، ضربوا بشعره بجسده حتى وسبوا على بطنه. تقول فعاد أبو بكر، والله شوفي التعبير اللي عم تقوله ما أجمله، والله ما أخذ شيئا من غدائره إلا وأتت معه. كانوا طبعا الرجال يطولوا شعرهم ويعملوا ضفاير، هذا كان عادي وهذا موضة بالنسبة لهم يعني طبيعي. فكان أبو بكر بعد ما رجع من هالضرب اللي ضربوه والسد اللي لم يصور لأي درجة معناته، حتى أنه كل شعره انشلع من أرضه، وهم بقى مجرد قال يمسك شعره هيك كله يطلع بإيده رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه الأذى من قريش بكل الأنواع. ليه؟ لأنه شعره إنه يلا بلش يكبر بقى محمد، وبلش يبعد والله وفود خارج مكة. ممكن يعني نحن كان البلا معانا ونحن مسيطرين عليه، طيب يمكن يصل لأرض الحبشة، يصل لأفريقيا كمان وينتشر الدين أكثر، فهذا اللي غاظهم أكثر فاشتد أذاهم على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي خرج يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، قال وما لقى أحدا إلا وعذبه أو ضربه أو شتمه أو قال له يا كاذب يا ساحر، ما لقى أحدا لا رجل ولا امرأة ولا سيد ولا عبد. هذا يوم مترخ في تاريخ عذاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع النبي الله عوضه بمقام عالي في الجنة. نحن طيب شو عم نتحمل في سبيل ديننا؟ شو عم نتحمل في سبيل انه ننصر هذا الدين؟ ان كان الشاب وان كان البنت شو عم تتحمل؟ اذا من الا للبنت تركي مثلا هذا اللباس ما بيرضي الله عز وجل، لا ما بترضى، بتقول لك انا مسلمة وبدي انحشر مع النبي. كيف بدك تنحشري مع النبي؟ ما انت تحملتي مثل ما تحمل النبي. احنا الحمد لله ما عندنا هالعذاب، ما حدا اجى ضربك وقتلك وسلحك. كان لي رفيقه بعرف انا بتذكرها، اول ما تحجبنا وتحجبت معنا كانت تيجي تبكي تقول اليوم ابي طفى السيجاره بجسدي لانها تحجبت، يخلص سيجارته ويطفيها بجلده مشان بس تترك الحجاب وتتراجع، وما تراجعت. احنا ما بدنا نوصل لهالمستوى. طيب انا شو اللي بدي منكم؟ شويه عباده، شويه علم. قومي بنص الليل ركعتين أربعة ستة هيك بينك وبين ربك، تعطيك قوة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى من جملة الإيذاء اللي آذوه، تصوروا طبعا كانوا من قبل ما عندهم مصابيح في بيوتهم، فكانوا لما بدهم يشعلوا نار برات البيت يشعلوا النار ويحطوا البرمة بيسموها مثل الحلة يعني، يسلقوا فيها اللحم ويطبخوا. فكل ما يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام طلع لبره بدأ يحط أكل، مجرد حط لحم أو طبخ ليعمله فيجيبوا الوسخ ويجيبوا جماء الحيوانات المذبوحة ويحطوها بقلب البرمة. تصوري هذا نوع من الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني بصراحة أنا ما بحب أحكي كثير عن هالمواقف، لكن بقول كمان نحن محتاجين نسمع، محتاجين نشوف حتى نعرف تقصيرنا. نحن قد ايه مقصرين؟ قد ايه أنت مين يوم من الأيام إذا آذاك هذا الأذى؟ مين مشان دينك؟ طبعا ممكن يأذونا مشان الدنيا، هذا بتحصل كثير، ممكن منافسات ممكن سرقات تحصل، لكن من أجل دينك مين أذاك؟ كيف صبرت على دينك؟ إن شاء الله الله بيقوينا بحبنا للنبي عليه الصلاة والسلام. دخلت السنة الثالثة وما زال المسلمون يتعرضون لأذى قريش. موقف بتحب أتذكره لأنه له دور كثير حلو للمرأة فيه، هو أن يوم من الأيام أبو بكر الصديق كمان وقف في الكعبة وأراد أنه يكون خطيب وبده يعلن الإسلام وبصراحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصح مصحه قال له إنا قليل يا أبا بكر، قال له لا لازم نعلن. طيب اعلن. وقف أبو بكر بنص الحرم، وقف خطيب، لذلك يقول أبو بكر كان أول خطيب في الإسلام. فوقف وقال بسم الله الرحمن الرحيم ويلا بدأ خطبة لأهل قريش، فهم سمعوا هالسمعوا وقاموا كلهم عليه، فرد هزمة جميعا وضربوا بكل أنواع الأذى. حتى عقبة ابن أبي معير أخذ حذاءه، وحذاءه كان يعتبر المخصوص يعني في نعل مبسمر، صار يضرب أبو بكر على وجهه عليك رضوان الله تعالى. وكيف ما ينفقه يضربه حتى ورم وجهه كله، ما عاد ينعرف عيونه من أنفه من فمه رضي الله عنه وأرضاه، حتى وسب على بطنه فأبو بكر ما عاد انعرف، حتى إذا بقى قوم أبو بكر فكروا أنه حيموت بنو تميم، وخلصوا من إيدين الكفار وأخذوا رجعوا على البيت. فوقفت أمه تنظر له، كانت أمه لساتها ما أسلمت. طيب يا أبني شو بدك فيها العذاب؟ طيب يا أبني أنت محتاج له، طب ليه عم تدافع أنت عن محمد؟ طب شو دخلك في محمد؟ هذا كان كلامها كأم من شفقتها على أمه. وسيدنا أبو بكر كل النهار وهو مقمع عليه، آخر النهار أول ما فتح عيونه طلع هيك قال: ما فعل رسول الله؟ طمنوني عن رسول الله. أمه طلعت هيك فرخت: طيب شوف حالك أنت، وجهك مبين، عيونك، أنفك، وينك، وين حالك، وين بالك؟ قال عن نفسك. قال: كيف رسول الله، كيف رسول؟ قلت: والله ما بعرف شو في صاحبك هذا، وما أدراني بصاحبك. فقال لي: أرسلي إلى أم جميل. مين هي أم جميل؟ فاطمة بنت الخطاب اخت عمر، ما هي كانت مع أول من أسلم، بده يطمن عن النبي عليه الصلاة والسلام. فراحت لعند أم جميل، قالت لها: تعي أبو بكر بده ياتي، بده يسألك عن محمد. قالت لها: ما بعرف أبو بكر ولا بعرف محمد. من شدة العذاب وخوف من المشركين ما استرجت تقول أنا بعرف محمد، هي مسلمة. قالت: لكن شوفي إذا بتحبي أنا بروح معك أشوف ابنك، إذا عم تقولي هيك مضرور وتساعدك عليه. فقالت: طيب تعالي معي. فإذت فهي شافت أبو بكر بهالحال، مسكينة أخذتها أيضا الحمية عليه وعلى دينها، صرخت: والله إن الذي فعل بك هذا لقوم فسق، مين فعل فيك؟ قال لها: خذيني إلى رسول الله. كيف بدك تروح لرسول الله؟ قال لها: أنت بتسنديني من يد وأمي من يد، يلا. قالت له: طب انتظر بس لحتى تعتم العين ما حدا يشوفنا. فانتظروا لغياب الشمس، وقامت أم جميل من جهة وأمه من جهة، أخذوه إلى رسول الله. فلما دخل هو ما أدران يمشي عم يتوكع على السنتين، فلما دخل آن النبي عليه الصلاة والسلام وعانقه وقبله وشاف فيها الشوق، فقال له: لا لا لا تخاف يا رسول الله، ما فيه شيء، ما فيه بأس، غير ما نال الفاسق من وجهي، بس لأنه وجهي هيك شوي، يعني مثل ما بيقولوا مرض الحبيب فزرته، فمرضت من أسفي عليه، عاد الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. هذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر. فأبو بكر استغل الموقف، قال: يا رسول الله، هذه أمي، هي برة بولدها، فادعوا لها أن يهديها الله وينقذها بك من النار. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لأم أبي بكر، فأسلمت أم أبي بكر بهذا الموقف، طبعا قبل إسلام عمر وقبل إسلام حمزة، وتعتبر من السابقين. الموقف الجميل اللي هو دور المرأة في إسلام سيدنا حمزة. حمزة تعرفوا عم النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرفوا كلكم إسلامه، لكن شو كان دور المرأة في إسلامه؟ سلمة مولاة صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان إلى بيت عند الصفا، والبيت عالي مصل. فسلمة قاعدة وإذ شافت النبي عليه الصلاة والسلام جاي إلى الصفا، فهو جاي إلى الصفا عم تراقبه، وهي مسلمة ومحبة وعم تنظره بكل لحظة، لكن هي ضعيفة ما بتقدر تقدر لا تنصره ولا تعينه. وإذا المشركين سمعوا عليه ونالوا منه وضربوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع هي وقعدة في مكان، شافت حمزة جاي من الصيد، حمزة عم النبي وتقريبا بسن النبي عليه الصلاة والسلام. فهي لما شافت حمزة جاي وقادم من بعيد، فدغري نزلت ومشيت ورا حمزة ونادت لوحدة من رفقاتها. حمزة جاي طبعا من الصيد ومنتصر، قال يعني صايد، يعني صيد كثير ومتبخر، وكان هو جميل وسب ويمشي ورافع راسه وشاد ظهره. فشو قالت لها لرفيقتها؟ قالت لها: لو درى هذا ما فعل بابن أخيه ما نسى هذه المشية. قام تحرضه، فالتفت هيك قال: ما فعل بابن أخي؟ قالت له: ما شفت الفاسق أبو جهل شو فعل فيه؟ فدغري راح حمزة لعند أبو جهل: أنت فعلت في ابن أخي؟ وضربه لأبو جهل، تعرفوا قصته، حتى سجه ورجع لعند النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم حمزة. فكانت المرأة إذن سبب في إسلام سيدنا حمزة، كما ستكون أيضا هي سبب في إسلام عمر بن الخطاب، إن شاء الله نتحدث عنه في حلقة قادمة. أعتقد أن الوقت انتهى معنا اليوم، لكن بحب أشوف إذا كان في حدا منكم عنده أي سؤال حابة تسأل عن هالمواضيع أو مواضيع ثانية ممكن نحكي فيها. نعم، بحب أسأل سؤال. بس ما تفضلي. سمعنا منك دكتورة عن أذى المشركين المسلمين، فهل كان في مشرك وعقل راجح وضمير صاحب وحكيم كان يرد الأذى على المسلمين أم لا؟ بالطبع كان في من مشركين حتى عقلاء وحتى يعني فيهم رحمة، ولكن للأسف دائما مثل ما بيقولوا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو هذا حديث طبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يخافوا من سلطة أكثر في أبو لهب وأبو جهل. عقبة مثلا ابن أبي معيط كان يعتبر عاقل، وكان النبي يقول أنه ما آذاني من قبل أبدا، حتى مرة جلس هو وياه وتحدث حديث طويل وحيأسلم عقبة، فرجع فإذا زاره أبو جهل قال له سمعت أنك قعدت مع محمد، قال له إيه والله، قال له والله ما أنا لك صاحب، والله لن أعود إليك حتى تذهب إلى محمد وتشتم محمد وتدخل على محمد، وإلا أصبحت في العرب كله. فهو خوفه رغم عقله ورغم حلمه ورغم يعني شفقته على المسلمين، لكن خوفه من سلطة أبو جهل، فهذا المنقول باع نفسه للشيطان وخضع لأبو جهل، فرجع سب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه يا سيدي، وبثق في وجه رسول الله، كرم الله وجهك سيدي رسول الله. وكان هذا الموقف من تأثره من أبو جهل. فلذلك هذا للأسف كان، فلينظر إنسان كل واحد مني صاحب، اتخذ صاحب صديق، اتخذ صديق مؤمن صالح يعينك على طاعة الله، ما يرجعك عن طاعة الله ويشدك إلى الشيطان. بعتقد أنه انتهت حلقتنا اليوم. شكرا لكم يا صبايا، شكرا لوجودكم معي. إخوتي وأخواتي كل الشكر لكم، أودعكم، وعلى أمل أن ألقاكم على المنتدى اليوم إن شاء الله بين الساعة 11 ليلا والواحدة، بين 11 والواحدة ليلا بتوقيت مكة المكرمة. نتواصل معنا على المنتدى. كما قلت إن كان أي إنسان، رجل أو امرأة أو شاب أو شابة، تريد أن تتكلم أي موضوع في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو تذكرني بموضوع ما أو فكرة ما، أو تخالفني أو توافقني، فأنا معكم على المنتدى بإذن الله هذا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.